والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إنه في باب القصاص قد يقال إن المماثلة بين الجناية والقصاص والمساواة بينهما لا بد منها، وفي مقابل ذلك قد يقال إنه لا دليل على أن المماثلة شرطا في باب القصاص كما شرحنا ذلك بالأمس، بل أكثر من هذا قد يقال أن هناك دليلا على عدم اشتراط المماثلة في مقدار الألم والأذى في باب القصاص، يعني هناك ما يدل على أنه لا يشترط في القصاص أن يكون مثل الجناية من حيث الألم والإحساس بالألم، يعني ذاك المقدار من الألم الذي ورد على المجني عليه ذاك المقدار من الألم هم يجب أن يورد على الجاني عندما يراد الاقتصاص منه. أكو دليل على أنه لا يشترط هذه المماثلة، والدليل عبارة عن بعض الروايات التي تدل على أن الشيء الثابت في قصاص النفس إنما هو القتل، قتل يقتل دون عذاب وتمثيل أو ما أشبه، حتى وإن كان الجاني القاتل قد مثل بالمقتول مع ذلك في القصاص منه فقط يقتل. لو كانت المماثلة شرطان خذ هذا المثل احنا نكون نمثل به، لا، الرواية تقول لا، قصاص قصاص انه يقتل. من قبيل صحيحة الحلبي عن الامام الصادق سلام الله عليه المروية في الوسائل الجزء 29 وحسب طبعة آل البيت صفحة 126 باب 62 من أبواب القصاص النفس، باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف من دون عذاب ولا تمثيل وإن فعله القاتل. الرواية عبارة عن ما رواه الكليني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وأيضا عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني جميعا عن أبي عبد الله، رواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال، يعني ذول السنين محمد بن يحيى يروي بذاك السند وقبل أيضا ذاك السند الأول، سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات، ضرب بالعصا إلى أن مات، أيدفع هذا القاتل أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال نعم، ولكن هاي الشاهد ولكن لا يترك يعبث به، ما يصوب بيدك ايش ما يريد يسوي به يسوي، يعبث به يعني يلعب بلعب يلعب بخلقته، لا، ولكن يجيز عليه بالسيف، يعني يمرر السيف عليه يعني يقتل بالسيف. وكذلك رواية أخرى رواية موسى بن بكر عن العبد الصالح عليه السلام، هذه الرواية أيضا في نفس الباب في نفس الجزء صفحة 127، في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا عنه حتى مات، ضرب بالعصا إلى أن مات. عن عبد الصالح بن قال يدفع إلى أولياء المقتول، هذا القاتل يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به، مو أنه يطوب أولياء المقتول ما يريدون يفعلون به يفعلون يتلذذون به في التمثيل به أو في ضربه في إجراء أمحاء من العقوبة والقتل عليه، لا، ولكن يجاز عليه بالسيف فقط، يقتلوا بالسيف. صح هو ضرب بالعصا والضرب بالعصا إلى أن يموت، يعني واقعا فيه عذاب شديد على الشخص، إلى أن يجير هذا يكون يأكل عصا حتى يموت، مع أن القاتل فعل هذا الفعل بالمقتول، مع ذلك الإمام يقول في القصاص لا، فقط يجاز عليه بالسيف. فهذا دليل على أنه لا يشترط المماثلة بين القصاص وبين الجناية، لو كانت المماثلة شرط فهذا عذب المقتول إلى أن قتله وضربه بالعصا إلى أن مات، فالمفروض في القصاص أن نعذبه إحنا. الإمام قال هاي الرواية وتلك الرواية، هاتان الروايتان صحيح تنهيان عن المثلة أو التلذذ والعبث بالمختصمين في مقام القصاص، يعني لا يقال أن هاي الرواية ظاهرة في حرمة المثلة، والمثلة احنا ما عندنا كلام بها، المثلة حرام بأدلة أخرى، لكن أقول أن ذيل الرواية أنه ولكن لا يترك لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف، أو تلك الرواية الأولى صحيحة الحلبي ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف، هذا ظاهر في أن ولي المقتول ليس له إلا أن يجيز عليه بالسيف فقط إلى هذا الحد، لا يجوز له أن يضرب القاتل بالعصا حتى يموت، وإن كان القاتل فعل هذا الفعل في حق المقتول في مورد الرواية هالشكل، لكن مع ذلك الولي ولي القصاص لم يجد له الإمام أن يفعل هذا الفعل بالقاتل، لو كانت المماثلة في نوع القتل ومقدار الإيلام والتعذيب الحاصل بشأن المقتول، لو كانت هذه المماثلة شرطا في القصاص وكان هذا من حق ولي القصاص لكان جائزا، والحال أن الرواية نهت عن هذا العمل، ظاهر الرواية عدم جواز هذا العمل، يعني ظاهر الرواية أنه ليس له في القصاص إلا حقه أن يقتله بالسيف، والسيف القتل هو الطريق المتعارف آنذاك واللي هو أسهل الطرق وأيسرها للقتل في ذاك الزمان. خب هذه أمثال هذه الروايات قد يقال أنها تدل على أنه لا تشترط المماثلة. صحيح هذه الرواية هاتان الروايتان واردتان في قصاص النفس، يعني ضرب إلى أن مات فيراد القصاص قصاص النفس، لكن قد يتعدى منهما إلى قصاص الأطراف أيضا، يعني في قصاص الأطراف أيضا نفس الشيء، اعتبار ماكو خصوصية، لا نحتمل الفرق بين قصاص النفس وبين قصاص الطرف، بحيث إذا واحد جبع عيد واحد هناك مثلا يشترط المماثلة، أما إذا قتله لا يشترط المماثلة، لا نحتمل عن الفرق لا من الناحية العرفية ولا من الناحية الفقهية. إذن فهذا أيضا كلام قد يقال، لكنه في مقابل هذا يمكن القول بأنه نحن يمكننا أن نستفيد اشتراط المماثلة، المماثلة في أصل الإيلام، أصل إيراد الألم، يجب أن يكون القصاص مؤلما، هذا يمكن أن نستفيده من أدلة القصاص. كيف؟ باعتبار أن خصوصية التألم والأذى الذي يحصل بالجرح أو القطع أو القات، هذه خصوصية مهمة جدا عند الناس. مسألة الألم مسألة مهمة، يعني ليست مسألة هامشية، ليست مسألة غير معتنى بها، خصوصية مهمة جدا عند العرف عند الناس، وتعتبر من لوازم الجرح، من لوازم القطع، من لوازم القات، يعني ليست من قبيل الخصوصيات الأخرى مثل العرضية الطارئة، كون القتل في الليل أو في النهار، كونه في الصيف أو في الشتاء، كونه في هذا المكان أو في ذاك، هذه خصوصيات طارئة عرضية، هذه مو مهمة عند الناس. القتل وقع في الصيف، الآن يقتص منا في الشتاء، هذا ممكن، يعني العرف لا لا لا لا لا يعتني بخصوصية الصيف إذا وقع القتل في الصيف، بحيث يقتص من القاتل بالصيف بالخصوص. هاي خصوصيات عرضية طارئة لا يعتني بها، أما الألم خصوصية يعتني العرف بها، هذا آلم أبويه، آلم أذاه، أورد الألم عليه، فأنا نكون أورد الألم عليه. العرف يهتم بخصوصية الأذى الحاصل في الجناية، يعني كون القاطع أو القاتل مؤلمان، هذا أمر يهتم به العقلاء في باب القصاص، خصوصا إذا نحن اخترنا في المسألة التي سوف نبحث عنها إن شاء الله بعد هذا البحث. هناك بحث آخر بعد أن ننهي هذا البحث نبدأ به إن شاء الله، وهو بحث أنه هل يجوز إلصاق العضو المقطوع في باب القصاص بعد إجراء القصاص. قطع عيد واحد قطع عيده بالقصاص، فمن قطع عيده يجوز لهذا المقتص منه يأخذ إيده ويوصله ببدنه مرة ثانية إذا كان طبيا ممكن، يجوز له أو لا؟ خصوصا في مثل هذه الأيام قد يكون من الممكن فورا، يعني بس ما يقطعون إيده فورا يقول خلاص اقتصرت مني قطعت إيده خلاص بعد أحقق سقط، فيوصل إيده مرة ثانية، هل يجوز أو لا؟ هذا حكم بحث نبحثه إن شاء الله بعد هذا. فإذا اخترنا في ذاك البحث أنه يجوز للجاني أن يوصل عضوه الذي قطع منه يوصله، خب إذا هنهش قلناه خب واقعا ولم نشترط المماثلة في الألام، فشلون قصاص هذا؟ واحد قطع إيد واحد عمدا ويجوز له أن يخدر نفسه أو إيده وتقطع إيده بعملية جراحية، بعد ذلك يوصل إيده فورا، وهذا يصير قصاص؟ شنو القصاص؟ لا حس بالألم، لا حس بالأذى وكل شيء. قص منه وقص إيديه، شنو المشكلة؟ يتحقق خارجه. إيه. ذاك تحقق ثاني. إيه. ذاك تحقق ثاني وإن شاء الله لم يكن. ايه سنبحث هذا، اقول الان هذا ما ندخل في هذا البحث، ياتي ان شاء الله نشوف الحق معكم او مع غيركم ان شاء الله نبحثه. هذا اقول اذا اخترنا في تلك المساله انه يجوز، وفرضوا اخترنا انه يجوز للجاني بمجرد ان يقطعون ايده فورا يوصل يده مره ثانيه ويروح، طبعا لا نجوز هذا، سوف ياتي ان شاء الله، يعني سوف نقول أنه ما يجوز له، وإذا وصل إيده فالمجني عليه إلى حق أن يجي قطعة مرة ثانية، هذا ما سوف نقوله إن شاء الله. لكن إذا قلنا بأنه يجوز وهناهم قلنا بأنه لا تشترط المماثلة، إذا شلون قصاص هذا؟ إذا ما مثل في الأذى ماكو. يعني شنو يعني يقدر هذا من يمليد نقص منه يخدر إيده يخدر نفسه بحيث ما يحس بالألم ها ونقطع إيده بدون ألم أبدا. بعدين فورا يأخذ إيده ويوصل إلى بدنه ويروح. هذا قصاص هذا؟ هل العرف يعني يسمي هذا قصاصا؟ هذا قطع إيد واحد ألم أذاه بقطع إيده. الآن يخدر روحه يخدر نفسه يخدر إيده الربانج بحيث ما يحس بالألم، لأن مماثلة مجاز مو شيء. إذا مماثلة مجاز فيقدر يخدر نفسه بحيث لا يحس بالألم عند قطع يده، وبعدين هم يوصل يده ببدنه فورا إذا قلنا بالجواز في المسألة الآتية. خب هل يمكن أن نقبل أن هذا قصاص عرفا؟ سيدنا هو احنا كلامنا أنه العرف يقبل أو ما يقبل قصاص؟ يعني العرف يسمي هذا قصاصا؟ هذا احنا يعني هو لابد نرجع فيه إلى الشرع. يعني العرف الشرع قال قصاص. دائرته ما يتصور أنه العرف إلى مدخلية في تحديد أنه نعم كمفهوم قصاص إيه. أما أنه ما نرجع إلى الأدلة، الأدلة على خلاف المماثلة مثلا كما في الروايتين المتقدمتين. هسه الروايتين نجي عليها الآن نجاوب على ذاك الكلام. الروايتين نأتي حد ذاتها أن العرف لا يعتبر خصوصية الألم أو يعتبر خصوصية الألم والأداء مهمة، يعتبر يعني يعتبرها في القصاص، يعتبرها دخيلة في القصاص. صحيح بس نشوف هو دخيلة في القصاص يعني جزء من القصاص إيه؟ لا احنا كلامنا انه نشوف انه ان الشرع هو الشاقة والقصاص. العرف هم يعتبر الأذى جزء من القصاص. اذا المماثلة شاف في مقدار الأذى والإيلام اللي تقتضيه طبيعة فقط اعتبار العرف فهذا لا يكفي فيما إذا ليش؟ ليش؟ إذا قبلت أن العرف يهتم بمسألة الأذى إيه، بس أنه اهتمام العرف بمسألة الأذى يحتاج علما، يحتاج إلى معين شرعي، يحتاج إلى دعم شرعي، يحتاج إلى إمضاء شرعي. دعم شرعي هو دليل الدال على القصاص. الدليل الدال على القصاص هو مبهم. دليل الدال على القصاص لا مو مبهم، الدليل الدال على القصاص. أما أنه القصاص يعني كل ما يعتبره العرف قصاصا وكل ما يعتبره العرف جزءا من القصاص هذا دخيل في القصاص شرعا، والأذى اعتبرناه جزءا عند العرف. احنا شككنا أنه البعض يقول أن الأذى لا، كما أنه القائلين قول القائل بأنه لا. الآن من حيث العرف ما جنين نقول ما بكو شك من الناحية العرفية. الآن نريد أن نجيب على ذاك الكلام السابق. الجواب أنه ذاك المقدار من الأذى والألم الذي تقتضيه طبيعة الجناية الواقعة عادة وعرفا، ذاك المقدار من الأذى والألم لا بد منه في القصاص. هذا اللي أريد أقوله، هذا يمكن أن نستفيد شرطية ذلك في باب القصاص. الدليل دل على القصاص، والقصاص إذا اعتبرنا أن العرف يرى أن ذاك المقدار من الألم الذي أورد على المجني عليه، ذاك المقدار من الألم هم يجب أن يورد على الجاني. صعبة يعني أنه الشارع ذكر القصاص، العرف أنه كيف يفهم أنه في القصاص يوجد ألم أو داخل في الجناية أخو ألم في الجناية ألم كان ولا أي صحيح. خب الآن بدون ألم نقتص منه، بدون ألم بدون أن يحس شيء يصدق القصاص على كل حال. فإحنا لأقل أنه العرف يشكك أنه ما لا ما لا ما يعني ادعانا أن العرف ما يشكك، ادعاؤنا أن خصوصية الألم العرف يراها مهمة يهتم بها الناس. ما قلنا خصوصية الألم غير خصوصية الصيف والشتاء وليل ونهار وحر وبرد، هاي خصوصية ما يهتم بها العرف. أما خصوصية الألم والأذى هذا أذاني، أذاني يقول لك هذا أذاني مرض قلبي زين، هذا يعوفها العرف يعوفها ما يعوفها، هاي خصوصية يهتم بها العرف. يعني مو مطلق الأذى، ذاك المقدار من الأذى الذي تقتضيه طبيعة الجناية التي وقعت لكن مقدار من الأذى لابد من أن يكون في القصاص. فالقصاص يجب أن يكون مماثلا للجناية في مقدار الأذى والألم الذي ورد على المجني عليه. هذا يمكن أن نستفيده. أولا نستفيد من نفس عنوان القصاص، إذا حكمنا مناسبات الحكم والموضوع المركوزة في ذهن العرف، خب حينئذ نرى أن القصاص يستبطن هذه المماثلة في مثل هذه الأمور، لا المماثلة في كل شيء، المماثلة في مثل هذه الأمور القصاص يستبطنها. هذا من نفس عنوان القصاص أولا، ومن بعض الأدلة المتعرضة لحكم القصاص، مثلا من قبيل قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، سورة الشورى آية 40. وهذه الآية جاءت بعد الآيات وقبل الآيات اللي تتضمن افتراض البغي والظلم من قبل بعض الناس على بعضهم. لو راجعتوا القرآن الكريم تشوفون الآيات اللي قبل هاي الآية تتعرض لمسألة الظلم والبغي بعض الناس بعضهم على بعض، والآيات اللي بعد هاي الآية أيضا كذلك. فالآية وقعت بين هذه الآيات، قبلها وبعدها آيات تتعرض لظلم بعض الناس وبغي بعضهم على بعض. مثلا قبل هاي الآية سورة الشورى يقول فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وما نشغل والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها. بعدين بعدها أيضا آيات أخرى إلى أن يقول ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم شهود. كل قبل وبعد كل قضية الظلم والبغي من قبل بعض الناس على بعض، يعني قصاص. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن أهل. هاي الآية بقرينة ما قبلها وما بعدها وبقرينة ذيلها اللي تذكر العفو وكذا ناظر إلى قصاص الأفراد بعضهم على من بعض. خب وتقول جزاء سيئة سيئة مثلها، صح عبرت عن القصاص بالسيئة وإن كان القصاص ليس سيئة، قصاص حق، لكن التعبير بالسيئة لأنه بالأخلاء القصاص يسوء من يقتص منه، يسوءه سيئة يعني سيئة عنده عند عند عند الجاني سيئة يعني يسوءه يسوء حاله. كل من ينزل به القصاص القصاص يسوءه فسيئة له، ولذا عبر عن القصاص السيئة. فالمهم أنه تقول جزاء سيئة سيئة مثلها، يعني القصاص ممن فعل سيئتان وجنى جنايتان هو سيئة مثلها، يعني نورد نفس الجناية عليه مثله. فالمماثلة اعتبرت في لسان الدليل. خب مقتضى مثلها أن يكون ذاك مع الألم، هذا هم مع الألم مثلها، ذاك سيئته كانت مع الألم، فأنا هم في القصاص. حتى الآية اللي ذكرتوها سابقا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هاي المثلية يعني صعبة أنه نصرفها علما إلى احنا قلنا ناظر الى قتال كفار وكذا، يعني هذا تخصيصها بمورد السياق شويه مطلقه الايه يعني. خب قلنا، وثانيا حتى اذا قبلنا، اولا قلنا هي ناظر الى قتال كفار، وثانيا حتى لو سلمنا انها شو اسمه فهم انه في الامور المهمه في مو في كل الخصوصيات مطلقه الايه، هو ما ناظر الى بعض الخصوصيات او المؤاخذات. أنا صرت أقول لكم بس عن فات الدرس، يعني هذا المثلية تعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، بمثل ما اعتدى عليكم بكل خصوصيات وكل المواصفات التي اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. ما خصصت في في في مورد خاص من من من المواصفات او الخصوصيات التي اعتدى بها عليكم فاعتدوا عليه بهذه الخصوصيات. مطلق الآية. هذا خلاف ما كان يريد القائل بالأمس. القائل المستدل بالآية كان يريد يستدل بهذه الآية على أنه لا يشترط المماثلة. هو أقول هذا أنتم تريدون تستدلون بالآية على اشتراط المماثلة. إيه؟ بالعكس أنا أقول أنه هاي آية لا. صالحة علما كدليل للمماثلة أيضا. يعني هو احنا من نستدل بهذه الآية؟ ليش؟ لأن احنا أولا نرى أن الآية ناظرة إلى قتال الكفار، يعني هاي ما نفع عيد عنه. ثانيا سلمنا، وإلا جوابنا الأول باقي على حاله. أن الآية حقيقة لو راجعت الآية في القرآن الكريم الآية ناظرة إلى قتال الكفار، ما رابط بالظلم الذي يقع بين بعض الناس بعضهم على بعض حتى يجي بعض القصاص في الجنايات. لا، قتال الكفار إذا تجاهدون وتقاتلون الكفار فقاتلوهم بمثل ما قاتلوكم. فما ما نستدل احنا بالآية. لكن هسه لو واحد اراد ان يستدل خوف كلش كلام تفسير قليل سيدنا اذا فقط ناظر الى الكفار، انه واضح اما الكفار انه اذا قاتلوكم فهذا واضح انه تخبر عن شيء واضح من اعتدى عليكم. ليش؟ يعني الكفار اذا هاجموكم يعني بمثل ما هاجموكم بمثل ما قاتلوكم. طبعا ان الكفار اذا هاجمون انه انا اكون هاجمه او ادافع عن نفسي. اي قطعا هاي قطعا من يدت من خلال الايات، ولا اذا الله ما مبين شلون يقول يعني شاهد الحاكم في الشارع ما دافع عن نفسي انا يعني انت تخبر عن شيء جديد يعني او لا بمثلي لا بمثلي من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه وغير ومهانين، فبالتالي انه حتى لو قاتلوكم بشيء انتم تقدرون تقاتلونهم باشد منه. هذا ما اكو شرعا ما يمنع منه. ليش؟ لان كافر ما له حرمه اصلا. فبمثليه اذا مخصوصه فقط بالكفار اصلا ما لها ذيك الفائده. ليش؟ ما اشوف لها فائده. ليش؟ أصل قتال الكفار إذا هاجمونا أفرض أن هذا حقكم موسى، أما بمثل ما اعتدى عليكم هذا منين؟ لا يكون تبين. لا أقول مثلي هو كافر، هو هاجمني بسلاح الفلاني أنا هاجمه أو أرد اليمن بأقوى منه، الشارح يمنع من ذلك؟ هو كافر ما له حرمة أصلا. المثلية أنه لها فائدة في حالة أنه لو كان أنه احتمال انه يجوز لا يجوز باعتبار الطرف مالتك طرف غير كافر، يقول لك الشارع يقول لك لانه طرفك ترى مثلا باقي يخرج مثل البغاة الان البغاة. يعني انتوا اذا الكافر قتلكم تقدرون اقوى منه يعني تمثلون لي مثلا اقوى منه شلون يعني؟ بسلاح القتل يعني افرض لا هو هذا قتل لا افرض قتل بما فيه اطلاق اسنان هاي ما السلاح اي انت تجي تقطع تقدير لا يصير خضر يصير تقطيع لا لا ما اعرف انا ما ادري تقطيع هو اقوى اقوى اقوى انت تقول اقوى كافر ما له حرمه لا ما يجوز افرض ما له حرمه لكن كل شيء لحد يعني شنو مو بكيفنا؟ لا يعني تقول العقل ما حاكم بيعترف يعني. العقل حاكم في أصل في أصل الجواب الهجوم لا في يعني كيف ما؟ المثل دليل خاص حتى سيدنا أنا ما قلت على المثل لكن قلت إنه ممكن إنه أنا حق قتل. نسممهم كلهم نضرب نخلي سم بالماء مالهم ما يشرب من يكون يجوز أول كلام أول كلام عجيب. مو هل مو واضح هذا نسمى مياههم طب ادري دم ما لهم قيمه وما ما لهم قيمه يعني شنو عملهم محترم بعد ما كنت داعي للتقييد في قضيه تقطيع عدو كافر ما عنده قانون. أنا أجتزم بقانوني مقابل ما هو الدليل عليه؟ ما عنده قانون ليش؟ هو حاربني فأنا أحارب، هو حاربني ضمن قانون أنا أحاربك بمثل قانونه. الآية هيجي تقول من اعتدى عليكم فاعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليكم، مو أكثر من قانونه. هو حاربكم ضمن موازين، مو هيجي انتزم بالموازين. هو ما هو ما سمم مياهك، هو ما سمم مياهكم، انتوا سممون مياهكم. اقول احنا هو ما ضرب السدود، سدود السدود في البلد، انت تضرب السدود؟ من يقول مثل ما اعتدى عليكم؟ هو صدام، صدام من كان يحارب هم الى قانون، ما كان يقدر يضرب السدود في ايران؟ ما ضرب. فتجوز لك انت تضرب سدود العراق؟ ماكو شيء. شنو المثل؟ بمثل ما اعتدى عليكم، بمثل ما اعتدى. تمام. ولا عند قانون ولا عند. فالآية نريد نقول الآية نص. سبع آيات صاروا على عبادة تبع عبادة. ايه؟ ما صار ما صار ما هذا قانون، هو ما ملتزم. أنا بعد شنو؟ ليش ملتزم؟ هو ملتزم، التزم ببعض الأمور. عجيب. يا أقول لك التزم ببعض الأمور. إذا كنت ملتزم تقوم مو أسوأ حالا من صدام تصير. هو التزم ببعض الأمور. عملا التزم. طيلة هاي 8 سنين. أنت ما تلتزم؟ الآية تربينا على هذا. من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ماكو شيء حرية مسموحة ما دام في كل ما تصنع بي تصنع بي. بما أنه لا قانون له وبدأ بقانون هو لم يفجر بالنساء. تفجر بالنساءهم؟ لا أقول ما إيه؟ يعني شنو؟ عجيب واقع. لا لا لا اقوى. انت هيجي جلس يا صفا بعد راح للتالي. لا لا جماعة لا انا اقول ممكن يراد فعلا تكون بنساء واطفال وزرع اطفال. فنزلت الاية لان كانت بجدار بها. فنزلت الاية وقفت هذا خلت ايدني انت. اي طبعا يعني الحمد لله. جزاك الله من مدافع. على كل حال معنى الآية أنه إذا قوبلت الإساءة يجب أن تقابل بمثلها. إذا تتقابلون إذا مثل صبرون صبروا أحسن. إذا تتقابلون قابلوا بالمثل مو أكثر. إذا قوبلت الإساءة من قبلكم بالإساءة فقابلوها بمثلها من غير زيادة أو تجاوز وتعدي عما فعل المسيء والجاني. فالآية الشريفة تدل على أن المقابلة بالمثل والقصاص بنحو مماثل هذا من حق المجني عليه. خب لا شك أن أصل الإيلام والأذى في مقابل عدم التأذي في مقابل التخدير أصل الإيلام والأذى هذا داخل في المقابلة بالمثل قطعا، لأن قلنا أن الإيلام مسألة مهمة عند العرف في باب الجنايات وفي باب القصاص، فهذا داخل في المقابلة بالمثل، يعني داخل في القصاص بنحو مماثل، داخل في كلمة فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذه هم آية. ومن قبيل آية أخرى قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير الصابرين. هم مثل الآية السابقة يعني آية في سورة النحل آية 126، يعني تدل الآية أنه إذا أردتم المعاقبة والمقابلة مع من جنى عليكم يجب أن تقابلوه تعاقبوه وتقتصوا منه بنحو مماثل لجنايته، وإذا لا أردتم الصابر وعلى المقابلة فهو خير للصابرين. ومن قبيل قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، سورة الإسراء آية 33. الظاهر من هذه الآية أن حد السلطنة التي جعلها الله لولي المقتول حد هذا السلطان، جعلنا لوليه سلطانا حده شنو؟ مقداره عبارة عن أن لا يصرف في القتل، حد هذا، مو أنه لا يؤلم، خل يؤلم لأن الجناية وقعت مع الألم، هو هم خل يؤلم لكن لا يصرف في القتل، يعني ليقتل أكثر من المقدار الزائد أكثر من إذا هو إذا القاتل قتل واحدا أنتم اقتلوا واحد مو تقتلوا اثنين بواحد، لا يصرف في القتل، لا يصرف في الكمية ولا يصرف في الكيفية، لا في الكمية يزيد ولا في الكيفية يزيد، لا يصرف في القتل. الظاهر من الآية هذا أن حد السلطان والسلطنة التي جعلت لولي المقتول، مقدار هذه السلطنة عبارة عن عدم الإسراف في القتل، والإسراف فسر في الآيات في بعض الروايات، فسر الإسراف الذي نهى الله عنه في هذه الآية فسر في بعض الروايات بشنو؟ بأن يقتل غير قاتله، هذا إسراف، يقتل أولاده، يقتل إيه؟ مثل ما يسوي صدام مثلا، أو يقتل أزيد من قاتله، هو قاتله قتل واحد هذا يقتل أكثر منه، أو يمثل بالقاتل، القاتل ما مثل هو يمثل، هذا إسراف في القتل. مثلا في رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله رواية في الجزء 29 صفحة 127 بلي وسائل جزء 29 صفحة 127 نفس الباب اللي لكن باب 62 حديث 2 الرواية رواه الكافي عن علي بن محمد عن بعض أصحابه عن محمد بن سليمان عن سيف بن عمير عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الله يقول في كتابه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، ما هذا الإسراف الذي نهى الله عنه؟ سؤال هذا. قال عليه السلام نهى أن يقتل غير قاتله، هذا الإسراف، أن يقتل غيره، هذا قتله يروح يقتل واحد آخر، أو يمثل بالقاتل، هذا هو الإسراف. فهذه الآية إذن تدل على أن ما لا يكون إسرافا لا في الكمية ولا في الكيفية هذا جائز، جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف، حد هذا السلطان شنو جيد؟ هو أن لا يسرف، أما بعد دون الحد إذا ما أسرف له سلطان، إذا ما أسرف لا في الكمية ولا في الكيفية وإنما اختص مع الإيلام لأن الجناية وقعت مع الإيلام والقصاص مع الإيلام، هذا ليس إسرافا لا في الكمية ولا في الكيفية، يعني ما دون المثلة، ما دون الإسراف في القتل، ما دون المثلة التي تفسر بها الإسراف، المثلة وقتل أكثر من قاتل وكذا، ما دون الإسراف، ما دون الإسراف له سلطان ولي القصاص، إذن فيقدر أن يؤلم لأن هذا ما دون الإسراف، بالإسراف أنه فسره الإمام بأنه يقتل الغير أو يمثل، أما الإيلام ليس إسرافا لأنه لا مثلة ولا قتل غير. يعني داخل تحت سلطان الولي ويكون جائزا له، يعني أصل الإيلام أصل الألم والأذى الذي تقتضيه الجناية هذا داخل في هذا المقدار والحاد، ليس إسرافا في القاتل لا كما ولا كيفا. وأيضا بقيت بعض الآيات الأخرى لكن وقتنا انتهى، هذا نأجله إلى جلسة أخرى، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.